بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، كالمعتاد أن نقرأ في مثل هذا اليوم كل أسبوع من كتاب صحيح الجامع للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، وقد مرت بنا طائفة طيبة مباركة من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيها من العظات والعبر والفوائد الشيء الكثير، ونقرأ ما يتيسر قراءته في هذا الدرس أيضا. يقول رحمه الله تعالى: أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بفلات، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. هذا الحديث القدسي العظيم الذي يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى، يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي. قوله هنا عبدي من باب المفرد المضاف، والمفرد المضاف عند علماء الأصول يفيد العموم، فقوله عبدي يعم الرجال والنساء، المطيع والعاصي، البر والفاجر، يشمل العباد جميعا. فالله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي. وفي الرواية الأخرى يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله. أي من أحسن الظن بالله عز وجل كان الله عز وجل عند ذلك الظن الحسن، ومن ظن الظن السيء فله كذلك. ولا ينبغي للعبد إلا أن يحسن الظن بالله، فما ظنكم برب العالمين؟ الله عز وجل الرحيم الكريم الذي قال عن نفسه، قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، وقال ربنا: وسعت كل شيء رحمة وعلما، رحمة وعلما. وفي صحيح مسلم أن الله عز وجل خلق الرحمة يوم خلق الخلق، وأنزل رحمة واحدة وقد خلق 100 رحمة يتراحم بها الخلق والإنس والجن والطير والوحش، حتى أن الدابة لترفع حافرها عن ولدها من آثار تلك الرحمة. وجعل 99 رحمة يرحم بها الخلق والعباد يوم القيامة. ولا سيما العبد مطالب بحسن الظن بالله عز وجل رحمك الله عند الشدائد وعند الموت وعند المرض الشديد، يحسن الظن بالله عز وجل أنه سيغفر له وأنه سيرحمه. ولذلك ذكر عن الحجاج بن يوسف الثقفي الحاكم المبير المعروف الذي قتل نحو 100,000 نفس، قتل من أهل العلم ومن أهل الدين ومن أهل الصلاح ومن أهل الخير، ومنهم سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس العالم الكبير من علماء التابعين والمفسر الشهير، وكان معروفا بالظلم والبطش والعدوان، حتى أن بعض أهل العلم يقول لو جاءت كل أمة بخطاياها وجئنا نحن بخطايا الحجاج بن يوسف لكفى لكفى. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمته في سير إعلام النبلاء أهلكه الله في كذا وكذا من رمضان، أظن في 17 من رمضان، قال فنحن نسبه ولا نحبه ونتقرب إلى الله ببغضه وله حسنات تغوص في بحر سيئاته، على خلاف ما يقال فلان له سيئات تغوص في بحر حسنات، يعني حسناته كثير وسيئاته قليلة تنغمر في بحر الحسنات، هذا العكس، قال له حسنات تغوص في بحر سيئاته. فكذلك أيضا جاء يوما إلى المنبر يوم الجمعة ليخطب، وقد كتب شخص على المنبر كلوا وتمتعوا، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، كتب تحتها قل موتوا بغيظكم ولا يبالي. وكان متسرعا في سفك الدماء لما صعد على المنبر في الكوفة، وما أدراك ما أهل الكوفة، وكانوا يصعد الأمير ويأخذون الحصى يرمونها عليه، صعد وعليه اللثام المنبر وبعضهم قد أخذ الحصى مستعدا للرجم يرجمه، فأماط اللثام عن وجهه وقال يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإني لقاطفها، والله لو قلت لكم اخرجوا من هذا الباب وخرجتم من هذا لحل لي أن أضرب أعناقكم. ومن كان في يدي حصى سقطت الحصى من يده من شدة الخوف من شدة الخوف. وذكروا ذلك تلك القصة الطريفة المشهورة عنه لما خرج يوما للصيد وكان معه غلام، فرأى عربيا، العربي لا يعرف الحجاج لكنه يسمع به وبظلمه ويبغضه، فرآه الحجاج فدعاه فقال له ما تقول في الحجاج، فسبه ووقع فيه وذكره بأقبح الذم والصفة. قال وما تقول في عبد الملك بن مروان الخليفة الذي الحجاج واحد من عماله؟ قال ليس الحجاج إلا سيئة من سيئات عبد الملك بن مروان. قال تعرف من أنا؟ قال لا. قال أنا الحجاج بن يوسف. الأعرابي ذكي، ومثل هذا الموقف الذي يعني تزهق فيه أرواح. قال له وأنا، الرجل مباشرة الأعرابي يقول للحجاج وأنا ما تعرفني؟ قال الحجاج لا. قال أنا مجنون بني عجلة أصرع في اليوم مرتين، هذه واحدة، يعني أنا أكلمك الآن خارج التغطية تمام. ضحك الحجاج وعفى عنه، ضحك الحجاج وعفى عنه، ومثل ما يقولوا يعني جناني خارجك ولا عقلي حلبك، ومثل هذا يعني ادعى نفسه الجنون، ادعى نفسه الجنون ليخرج من سخطه، ليس بعدها إلا قطع رأسه وأن يقتله الحجاج. فالشاهد الذي أريد أن أصل إليه أن الحجاج عند أن حضرته الوفاة، عند أن حضرته الوفاة وهو ينظر في الحاضرين ويعرف أن بغضهم له، فقال اللهم إنك تعلم أن هؤلاء يزعمون أنك لن تغفر لي فاغفر لي، قال اللهم إنك تعلم أن هؤلاء من شدة البطش يزعمون أنك لن تغفر لي فاغفر لي. حتى ذكر ابن الجوزي أو غيره قال إن كان الله سيرحمه فبهذه الكلمة، أنه أحسن الظن بالله. وقد مر بنا في درس العاصر أن الله أن العبد إذا أذنب وقال رب إني أذنبت فاغفر لي، قال الله عز وجل علم عبدي أني أغفر أنه لا أغفر الذنوب إلا أنا، غفرت لك غفرت لك، ثم يعود فيقول الله عز وجل كذلك. فالعبد يحسن الظن بالله عز وجل لا سيما عند الموت، لا سيما عند الموت لو مرض الإنسان مرضا شديدا شارف على الهلاك، ينبغي أن يحسن الظن بالله وأن الله عفو غفور وأن الله غني أن يعذبه، وينبغي لمن حضر شخصا محتضر أن يرجيه ويذكره بالله عز وجل وبسعة رحمة الله ليقبل على الله عز وجل وهو محسن الظن بالله سبحانه وتعالى، استغفر يتوب إلى الله عز وجل، والله تعالى يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فالعبد ينبغي أن يحسن الظن بالله عز وجل. كيف يحسن الظن بالله؟ أنه غفور وأنه رحيم وأن رحمته وسعت كل شيء وأنه يعامله بعفوه ومغفرته وستره. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أحلف عليهم، ثلاث أحلف عليهم، وذكر منهن ما ستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. إذا ستر الله عليك في الدنيا لم يفضحك بين الناس، لم يهتك سترك، مع أن عند غدرات وفجرات بينك وبين الله وبينك وبين عباد الله، ومع ذلك الله تعالى لم يفضحك، ستر عليك وغطى عيوبك عن الناس. فإذا كان ستر الله عليك في الدنيا فيسترك يوم القيامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أحلف عليهم، وذكر منهن ما ستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. فينبغي أن نحسن الظن جميعا بالله رب العالمين، وإن كنا أهل ذنوب وإن كنا أهل معاصي وإن كنا أهل تفريط وإن كان بيننا وبين الله كل واحد منا مثل ما يقول البدو كل واحد أدرى بغدرى داره، يعني كل واحد أدرى بالمكان المظلم من بيته، كل واحد منا أدرى ما بينه وبين الله وما بينه وبين العباد. فمع ذلك نحسن الظن بالله، لكن لا نجعل، لا نتكئ على حسن الظن بالله فنترك الواجبات ونفعل المحرمات، لا، نحسن الظن بالله عز وجل ونبادر بالاستغفار. إن هذا الإنسان استغفر بادر بالتوبة والاستغفار بالعمل الصالح يتقرب إلى الله عز وجل بما يحبه ويرضى ويجتهد آناء الليل وأطراف النهار. فإذا لقي الله لقي الله وهو محسن الظن به. قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، أنا معه حين يذكرني. الله تعالى يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال ومن ذكرني، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. فقال هنا وأنا معه حين يذكرني، يعني هذا يشمل حين يذكرني أي يسبح ويكبر ويهلل ويحمد الله عز وجل، ويشمل ذكر الله عز وجل بالدعوة إليه وإلى مغفرته وإلى رحمته، يشمل خطب الخطباء ومحاضرات المحاضرين ودروس المدرسين ووعظ الواعظين وتذكير الذاكرين وتسبيح المسبحين وتهليل المهللين وغير ذلك. فما دمت تذكر الله عز وجل، والله تعالى أمرنا أن نذكره كثيرا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وأمرنا الله عز وجل بذكره، وأن ذكره خير من إنفاق الورق ومن ملاقاة الأعداء وضرب أعناقهم، وأن أجر ذلك عند الله عز وجل عظيم. فيقول هنا وأنا معه حين يذكرني، هنا المعية هي المعية الخاصة، لأن المعية العامة مع الذاكر والغافل، الله مع الكل بعلمه وقدرته وسلطانه لا تخفى عليه خافية، لكنه مع الذاكر لله عز وجل بمعيته الخاصة التي مقتضاها الحفظ والنصر والتأييد والتوفيق والتسديد وما أشبه ذلك. فهذه معية خاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، إن الله مع المتقين، وما أشبه ذلك من النصوص التي تدل على المعية الخاصة، سواء تعلقت بوصف مثل المتقين والصابرين ونحو ذلك، أو تعلقت بشخص، أو تعلقت بشخص مثل لا تحزن إن الله معنا إنني معكما أسمع وأرى. قال وأنا معه حين يذكرني، والله النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق البار يقسم والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح. وهذا الحديث في اختصار، والحديث الآخر المطول في بيان هذه القصة بعينها، لله أفرح بتوبة عبده. العبد مهما كانت ذنوبه، شرك، كفر، زنا، قتل النفوس، ترك واجبات، فعل محرمات، تاب إلى الله عز وجل، تاب الله عليه. التوبة تجب ما قبلها، كما في حديث عمرو بن العاص في مسلم لما أسلم عمرو بن العاص. وتعرفون عمرو بن العاص داهية من جهات العرب، ورجل عظيم في جاهليته وفي إسلام. فلما أسلم جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، مد النبي صلى الله عليه وسلم يبايع يده يبايعه، فقبض عمرو يده، قال له: ما لك يا عمرو؟ قال: يا رسول الله اشترط. قال: وما تشترط؟ قال: أن يغفر الله لي. قال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فالتوبة تهدم ما قبلها، تهدم ما قبلها. ولا ييأس الإنسان من صلاح من يصلح من عباد الله. قد يكون الإنسان غاية في الشرك، غاية في الكفر، غاية في الذنوب، غاية في المعاصي، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. كما أن المؤمن التقي النقي لا يأمن على نفسه من مكر الله، ولا يأمن أن تنقلب أحواله، كذلك أيضا البعيد عن الله عز وجل نقنط من رحمة الله أن يشمله الله عز وجل برحمته. ولهذا كان سيد الأولين والآخرين وأتقى الخلق يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. وكان يستعيذ بالله أن يظل بعد هدايته، أن يظل بعد أن هداه الله عز وجل، ويستعيذ بالله من الحور بعد الكور. فكان صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك. فالإنسان لا يقنط من رحمة الله، ولا ينبغي لنا أن نقنط غيرنا من رحمة الله، لا سيما طلاب العلم والدعاء إلى الله والخطباء. لا تقنط الناس من رحمة الله وإن كان لهم ذنوب، فالله تعالى يقول: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. الذي هداه قادر على أن يهدي غيرك، والذي أنعم عليه قادر على أن ينعم على غيرك. وقد مر بنا أن محمد بن رزق الطرهوني صاحب صحيح السيرة النبوية ذكر في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكيف كان شديدا في الجاهلية في الكفر والشرك والأذية للمؤمنين عمر رضي الله عنه. وكان بعض الصحابة من شدة ما يرى من غلظته وشدته يرى أنه لا يمكن أن يسلم، الناس يسلمون كلهم إلا هذا. فأسلم وهداه الله، ولما أسلم قال بعض الصحابة، جاء يبشر واحد آخر، قال له: أسلم عمر بن الخطاب. عمر: لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. قال: لو أسلم حمار أبيه هو ما يسلم. لماذا؟ لما كان يرى من شدته وبعده وأذيته، مع ذلك أسلم عمر رضي الله عنه، وأعز الله عز وجل به الدين، وكان إسلامه فتحا عظيما، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: قال أبو بكر وعمر لديننا بمنزلة السمع والبصر. أبو بكر وعمر لديننا بمنزلة السمع والبصر. وقال كما عند الترمذي: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة صلى مع أصحابه الصبح، ثم قال لأصحابه، أخذ يقص قصة، فقال: بينما رجل يسوق بقرة له ركب عليها، قال: فالتفتت إليه البقرة وقالت: ما لهذا خلقنا؟ يعني خلقنا للحرف، ما خلقنا للركوب. فقال الصحابة: سبحان الله يا رسول الله، بقرة تتكلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. قال الراوي: وما هما بفم، يعني هم غير موجودين، ومع ذلك يقول: أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. ثم قال: بينما رجل في غنمه جاء ذئب وعدا على شاة منها، فذهب صاحب الغنم واستنقذها من الذئب، فأقع الذئب على ذنبه وقال: كيف تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلي؟ فقال الصحابة: سبحان الله يا رسول الله، ذئب يتكلم؟ قال: أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وما هما بفم، وما هما بفم، يعني ليس موجودين، ومع ذلك قال: أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. فالإنسان لا يقنط من رحمة الله أن يشمل بها من شاء، من شاء من عباده. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. من منا يأمن على نفسه سوء الخاتمة؟ والله لا نأمن، لا نأمن على أنفسنا. من منا يأمن على نفسه أن يقع في كبيرة من كبائر الذنوب عياذا بالله؟ والله ما يأمن الإنسان. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بسبب عرض قليل من الدنيا باع دينه وباع آخرته، باع آخرته ودينه عياذا بالله. فالإنسان لا يأمن. فلا نقنط نحن من رحمة الله، ولا نقنط الناس من رحمة الله. الله عز وجل أرحم بنا وبغيرنا من أنفسنا، والله عز وجل وسعت رحمته كل شيء. فهذا الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وضربه مثلا لفرح الله بتوبة العبد، الواحد منا لو أن إنسانا أسرف وأساء وأخطأ ربما ما يفرح بعودته، لأننا كما قال الله عز وجل في الإنسان: حملها الإنسان وكان ظلوما جهولا. نحن بشر، كلمة تقربنا كلمة تبعدنا، وأدنى شيء ربما أثر علينا لأننا بشر. فالله عز وجل الذي خلق ورزق وأعد وأمد، والعباد عباده، والأرض أرضه، والسماء سماؤه، والخلق رجوعهم إليه، ووقوفهم بين يديه، والحياة بيده، والموت بيده، والرزق بيده، والجنة والنار بيده، مع ذلك يفرح الله عز وجل بتوبة العبد. الزاني، السارق، القاتل، الشارب، التارك الواجبات، الفاعل المحرمات، الكل، المشرك الذي يعبد الصنم، ما هو إلا الذي زنى أو سرق أو فعل أي ذنب، الكل يفرح الله بتوبة عبده من أي ذنب كان، من أي ذنب كان، بينه وبين الله أو بينه وبين عباد الله. ولعظيم فرح الله بتوبة العبد، هذا يحمل العبد على أنه مهما كانت ذنوبه يتوب إلى الله عز وجل، ويعلم أن الله الغفور الرحيم يفرح بتوبته. الله من أسمائه التواب، من أسمائه الغفور، ومن آثار اسم الله التواب والغفور أنه يتوب على من يشاء ويغفر لمن يشاء، ووسعت رحمته كل شيء. فلله كما حلف النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم وهو الصادق البار: أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بثلاث من الأرض. في الحديث الذي في مسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم براحلته عليها طعامه وشرابه ومتاعه فضلت منه بفلات من الأرض. هذا العبد في الصحراء وعلى الراحلة الطعام والشراب والمتاع، نام فاستيقظ إلا وقد ذهبت راحلته. في الصحراء الماء عليها والطعام عليها والمتاع عليها، ولا يستطيع أن يقطع تلك الصحراء بدون الراحلة ولا الماء والزاد الذي عليها، أيقن بالهلاك، أيقن بالهلاك، يرى مد بصره يمنة ويسرة لا يجد الراحلة، أين يذهب يبحث عنها في صحراء وحر، والغالب على الأماكن الصحراوية أن فيها حرارة، فأين يذهب يبحث عن الراحلة؟ أيقن بالهلاك، فاستظل تحت ظل شجرة ونام ينتظر الموت، يأس تماما من عودة الراحلة وأيقن بالهلاك. فما هو إلا إن اضطجع ونام استيقظ من النوم، الله أعلم أيقظه شدة العطش، شدة الجوع، شدة الحر، استيقظ. إلا وإذا بخطام الراحلة قد رجع، خطامها معلق الشجرة من شدة فرحه، فرح الذي كان قد يأس من الحياة بأن عارف له الحياة مرة أخرى كيف سيكون حاله، وهو يرى النجاة والنور بعينه، ليس بالفرح العادي، إنسان يرى أنه هلك كل من حوله بحادث أو غير ذلك ونجا، كم تكون فرحته. أخذ بخطام الراحلة ومن شدة الفرح أخطأ، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته عليها طعامه ومتاعه وشرابه. فإذا كان الله عز وجل يفرح بتوبة العبد، أيتردد العبد أن يتوب؟ أيتردد العبد أن يرجع إلى الله عز وجل؟ الله تعالى يغفر الذنوب مهما عظمت مهما كثرت، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، الله تعالى يقول لهم ذلك. وقال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الذين فتنوا المؤمنين يعني أحرقوهم بالنار، أصحاب الأخدود خدوا أخاديد في الأرض وجاءوا بالمؤمنين وأضرموا فيهم النار وأحرقوهم بالنار. الله تعالى يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، أي لو أنهم تابوا مع فعلتهم الشنعاء هذه لتاب الله عليه، لتاب الله عليه، لكن التوبة لها شروط، وإذا كان هناك مظالم للعباد لا بد أن يردها العبد. سارق سرق أموال الناس وأخذها وأراد أن يتوب، قلنا من شروط التوبة أن ترد المظالم إلى أهلها، ظلم الناس في دمائهم قتل نفسه، قال أنا أستغفر الله وأتوب إليه. القتل يتعلق به ثلاثة حقوق، حق الله وحق المقتول وحق أولياء الدم. حق الله يسقط بالتوبة، إذا تبت حق الله يسقط بالتوبة بينك وبين الله، بقي حقان، حق أولياء الدم الورثة لا يسقط إلا إما بالقصاص أو بأخذ الدية أو بالعفو. لنفرض أنهم قالوا قصاص، قتل قصاصا، باقي حق المقتول يوم القيامة، يأتي إلى القاتل يجره إلى الله عز وجل ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. ولذلك ليس قتل النفس بالأمر الهين، ليس بالأمر الهين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو اشترك أهل السماء وأهل الأرض في قتل مسلم لا كبهم الله به في نار جهنم، أهل الأرض كلهم ومن في السماء لو أنهم قتلوا مسلما واشتركوا في قتل مسلم لأكبهم الله به في نار جهنم عياذا بالله. فليس القتل بالأمر الهين وإزهاق الأرواح بالأمر الهين. فهناك مظالم إذا تاب الإنسان لا بد أن يردها إلى أهلها، سرقة، قتل، هتك عرض وغير ذلك، لا بد أن يتحلل ممن لهم الحق عليه ليقبل الله توبته. لكن بينك وبين الله تركت واجبات، فعلت محرمات، بينك وبين الله تكفي التوبة. لكن هناك مظالم تتعلق بالعباد وأردت أن تتوب فلا بد أن ترد المظالم إلى أهلها، تبت من جميع الذنوب يقبل الله ما بينك وبينه ويبقى حقوق العباد. إن لم تتحلل منهم في الدنيا فالجزاء يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص ويقتاد للشاة الجلحة من القرنة. في الدنيا شاة لها قرون وأخرى جلحة ليس لها قرون، التي لها قرون نطحت الأخرى، يوم القيامة يقتص للجلحة من القرنة تنطحها، ثم يقول لهم الله كوني ترابا. إذا كان هذا في البهائم غير المكلفة كيف بالمكلفين؟ كيف بالمكلفين؟ إن لم يكن الحسنات والسيئات، يؤخذ من حسناتك فيعطى لهذا ولهذا ولهذا ولهذا، إن فنيت حسناتك وبقيت مظالم يطرح عليك من سيئات ثم في النار عياذا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي إذن لكثير. المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات ويأتي وقد ضرب هذا وظلم هذا ولطم هذا وهذك عرض هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ عليه من سيئاتهم وطرحت عليه ثم طرح في النار عياذا بالله. فلذلك التوبة لا بد أن يكون الإنسان مخلصا، أن يتوب لله عز وجل، لله وفي الله. لا بد أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، إذا طلعت الشمس من مغربها ما تقبل التوبة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا أو كسبت في إيمانها خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس مغربها. فإذا طلعت الشمس مغربها لا تقبل التوبة. كذلك تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذا وصلت الروح الحلقوم وأصبح الإنسان في حال احتضار وجاء يستغفر ويتوب، ما تقبل التوبة هنا، تقبل قبل ذلك. طيب لو أن الإنسان قال له الأطباء: أنت مريض فيك تليف بالكبد، وعندك سرطان منتشر بالجسد عياذا بالله، وعندك وعندك فشل كلوي، ربما ردوه إلى البيت، لا تعذبوه لا في الداخل ولا الخارج، ردوه إلى البيت، ربما بقيت أيام ويموت. هنا لو تاب لم يغرغر، لو تاب لعل الله أن يقبل توبته، لأنه لم يغرغر بعد، ويحتمل أن يعافيه الله، يحتمل أن يعافيه الله. لكن إذا وصلت الروح العرقوم إذا كان في حال الغرغرة وأراد أن يتوب، ما يقبل الله التوبة في مثل هذا الموضع. أما قبل ذلك من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. قال: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. يعني أنك إذا تقربت إلى الله عز وجل عاملك الله عز وجل ما هو أعظم وما هو أوسع وأكثر. الله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، جعل السيئة بمثله والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قد مر بنا حديث في العصر، وأريد أن تقول من صحابيه من أخرجه فقط. الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن ملك الشمال يرفع القلم، إذا أخطأ العبد رفع ملك الشمال القلم. لا تنظر يا محمد، لا تبحث عنه، لكن يعني يمكن تبحث عن جواب. ملك الشمال، الملك الموكل بكتابة السيئات، يرفع القلم. العبد أذنب يرفع القلم 6 ساعات، 6 ساعات. إن تاب العبد خلال 6 سقطت تلك السيئة ولم تكتب أصلا، فإن لم يتب خلال 6 ساعات كتبت سيئة. إن تاب بعد ذلك يتوب الله على من تاب. لكن انظر إلى عظيم رحمة الله، الملك الموكل بكتابة السيئات ملك الشمال يبقى رافعا للقلم 6 ساعات بعد أن تذنب. إن تبت لم يكتب، لم يكتب السيئة وقد أذنبت، فإن لم تتب كتبت سيئة واحدة فقط، لكن القلم مرفوع 6 ساعات. يعني لو أذنبنا الآن نبادر بعد ساعة بعد ساعتين الإنسان رجع. والله تعالى يقول: فلا أقسم بالنفس اللوامة، لا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة التي تلوم صاحبها، والمؤمن في عراك مع نفسه. وقد جاء في الحديث الذي مر بنا من قبل: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. هذا من علامة الإيمان، كل واحد منا ينظر في نفسه، أنا وأنت وغيري وغيرك، هل إذا عملنا الحسنة بيننا وبين الله وبيننا وبين الناس فرحنا حمدنا الله على توفيقه وعلى إعانته وعلى أنه أخذ بأيدينا وأعاننا، وإذا عملنا السيئة لمنا أنفسنا وتمنينا أننا ما فعلناها وندمنا. إذا كنت تعرف هذا من نفسك أنك إذا فعلت الحسنة والطاعة بينك وبين الله وبينك وبين عباد الله فرحت، وإذا فعلت السيئة بينك وبين الله وبينك وبين العباد لمت نفسك وتمنيت أنك ما قلت أو ما فعلت أو ما أقدمت على ذلك الأمر. إذا كنت كذلك فهذه علامة الإيمان. وإن كنت ممن إذا عمل الحسنة قلنا ليش عملت كذا وكذا وكلهم فلان هو كذا، وإن فعل السيئة فرح ربما تظاهر بها وجاهر بها، وربما وسائل التواصل الاجتماعي أنه زنى بامرأة ذهب إلى دول الغرب وزنى، ذهب إلى دول الغرب وشرب الخمر، أو يقتل يصور القتلى وينشرهم مفتخر أنه قتل جنود مسلمين، أنه قتل 7 أو 10 أو 20 أو 30 يفاخر يفرح بالذنب. أعوذ بالله، إذا ساءتك إذا كان الإنسان يفرح بسيئته ويغتم بحسنته فهذه علامة عدم الإيمان. وأما إذا كان العبد يفرح بحسنته ويغتم بسيئته فعلامة الإيمان. طيب حديث ملك الشمال يرفع القلم 6 ساعات من حديث من يا أخانا شاكر؟ لم يكن موجود، كنت موجود معنا يا أخانا وليد في العصر؟ لا بالله انتظر ننظر الموجودين، كنت موجود يا ضالعي؟ ها حديث أبي هريرة أخطأت يا أخنا ضالعي، كنت موجود أحسن؟ طيب موجود يا عيسى؟ حديث من؟ بشرط أنك ما نظرت ولا قرأت. رواه الطبراني صحيح. تقييم من حديث من؟ عبد الله. أكون موجود. طيب وضحكم معنا. طيب معنا. طيب معنا فلس كنت معنا؟ لا الحديث من؟ لا يذكر. كنت معنا في العصر؟ أيوة كنت معنا علي في العصر؟ محمد كنت معنا في العصر؟ أبي جبر طيب هو من حديث ابن عباس عند الطبراني، من حديث ابن عباس عند الطبراني. طيب هذا الحديث كما سبق يدل على عظيم سعة رحمة الله وعظيم فضله على عباده، وأن العبد إذا عمل الحسنة كافأه الله عز وجل بها بالحسنى. طيب جاء الوقت والمؤذن يؤذن. الحمد لله رب العالمين.